سواء كان المراد في سبيل الله في الجهاد على وجه لا يكون فيه إضعاف عن الجهاد أو المعنى في سبيل الله كما قال آخر من العلم يعني في طاعة الله وابتغاء مرضاته لا رياء ولا سمعة. بعض الروايات أنه قد جاء خالد بن أبي ذر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أمن ذر على شر الصوم فإنه لا مثل له يعني جاهد في الإكثار من الصيام. وأفضل الصيام المتطوع به يصوم يوما ويفطر هذا أفضل الصيام. وإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كانت كصيام الدهر لحسنة بأشياء ثانية. وإذا صام الاثنين والخميس فذلك في فضل عظيم أيضا. فالمؤمن إذا تيسر له الصوم يصوم في أي وقت يتطوع حسب ما يسر الله له ثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخميس الاثنين فقط يوم فقط على حسب ما يسر الله له كل ما تيسر له صوم صام. تقول عائشة بن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر الصوم حتى يقال لا يفطر ويسر الفطر حتى يقال لا يصوم على حسب شغله وفراغه. إن تيسر له فراغ أكثر الصيام وإن حصل الشغل بأمور المسلمين وأعمال المسلمين شرط الفطر ليتقوى به على أعمال المسلمين. فهكذا المؤمن ينتهز الفرص إذا رأى ساعة وفسحة أكثر من الصوم وإذا شغل بمشاغل أخرى سرد الإفطار وعدم الصوم. وإذا صام الاثنين والخميس بعض الأحيان وتركها بعض الأحيان فلا بأس. وإذا صام ثلاثة من كل شهر وتركها بعض الأحيان فلا بأس. مو بلازم إذا صام الاثنين فلا لازم أن يتطوع من تيسر لها الاستمرار استمر وإلا أفطر لا بأس. ليس من اللازم أنه إذا صام ثلاثة من كل شهر يبتل ولا يجوز الترك لا أنه شغل عنها بعض الشهور لا حرج. وهكذا إذا كان يصوم الاثنين والخميس ثم شغل في بعض الأحيان لا حرج. الأمر في هذا واسع كله تطوع. فالمؤمن يحرص على التطوع وعلى الاستكثار منه حسب الطاقة حسب التيسير. وهكذا الاكثار من ذكر الله التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله يكثر الإنسان من هذه الأشياء يرجو ما عند الله من مثوبة وفق الله جميعا. يقول يوم من صام يوما في سبيل الله الذي يصوم في التقاء الصف لا ما ينبغي نص عند الجهاد لا ما ينبغي لأن النبي لما صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة عام الفتح أمرهم بالإفطار أفطروا فإن الفطر أقوى لكم في الجهاد عدوكم. فلما بلغه أن بعضهم صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة وقت الحاجة لا يصوم لأن الفطر أقوى في سبيل الله يعني في طاعة الله وابتغاء مرضاته لا رياء ولا سمعة. هذا أحسن ما قبل الحديث من إذا كان من مرابطة هو في وقت ما فيه ملاقاة للصف ما يضعف ما يضعف الصيام ما فيه ملاقاة لا بأس في فرض يدخل فيه الفرض والنافلة لا مرة من النافلة له دعوة له أي وقت في وقت الفطور ولا قبل ذلك في جميع النهار وعند الفطر كله هذا صومه عند الإفطار كله عند الإفطار وفي الظهر وفي العصر وفي أي وقت الصائم له دعوة مستجابة هذا صومه عند الإفطار جميعا إلى سليم من المعوقات الأخرى من أكل الحرام ومن المعاصي الأخرى لأن القبول له معوقات أيضا من النوبة المعاصي وأكل الربا وأكل الحرام نسأل الله السلامة. يعني في يوم ثلاثة أيام من الدار كصيام الدار ثلاثة أيام كل شهر. يا فضل نعم الحسنة بعشرة ذلك كل يوم على عشرة. بعض الخواص يسألون يقول هل طمس صورة أو قطع رأسها يعني مثلا صورة قطع الرأس مثلا مزيل يقطع الرأس. إذا وزي مرة وزي عليه كله مو بس خط نعم نزال. يعني الخط ما يكفي. ما يخط لا جابوا نزال كله مع عشرة. لو طمس يا شيخ الله طمس مع جوار الأشرح مسح نعم والله عليك. هل اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عدم الزواج على ابنته فاطمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الزواج أنكر ذلك عليه قال إنها يؤذيني ما يؤذيها

العناية بالعشر الأواخر من رمضان وأنها أيام عظيمة وليالي مباركة ينبغي للمؤمن أن يعتني بها وأن يكثر فيها من العمل ولا سيما الليل لأن فيها ليلة القدر فينبغي المؤمن أن يكون له نشاط في هذه الليالي وفي أيامها اغتناما للزمان وفضله واغتناما لهذه الليلة لعله يدركها فمن قام العشر أتركها ولا بد لأنها لا تخرج عن العشر ومن شد المئزر يعني شمر عن ساعة الجد وشمر في العبادة والإكثار منها عليه الصلاة والسلام وفق الله جميعا. الله إليك ما يكون شد المئزر كناية عن ترك الجماع بعضها لا يفسر بذلك لكن أنا هو أعلم شد المئزر لأن المعتكف ما يجي عنه هو المعتكف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون المساجد بالنسبة يا شيخ لا يفيد بعد شد المئزر واعتزل النساء صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم. مثل الموظف ياخذ اجازه طاري ويذهب لاداء العمره في رمضان في شيء فيها على حسب ما عندهم اذا صار عندهم عند الحاجات هي ضروريه عشان ما يفسرهم اجازه ضروريه لا مو ضروريه على بد يعني يصلح لهم انه باخذ عمره ولا يبين اما كان مقصود الحاجه العمره حاجه مصلحه. نعم أحسن الله إليك. أكثر العمال يأخذون إجازة في رمضان يعني وكأن رمضان مدعاة للكسل وكذا. أحسن الله إليك. ليتفرغوا العبادة الله اللي له نية صالحة الله يعينه. بالنسبة لوجه الجمع بين الحديثين غم عليكم فأكمل العدة وهل صمت من سبب هذا الشهر لا لك له معنى آخر لا لك محمول على هذا آخر كان لعادة في وسط الشهر أو في آخره وأحل بها. بالنسبة لفضل الصيام في مكة هل يفرق بين الصيام في مكة وغيرها شيء؟ نعم كل العباد في مكة لها فضل كل العباد الصالحة إلا الصلاة فيها الطعام 100,000 وما سواها له فضل وله رجية لكن ما فيها أحد حصل معجود والمدينة لها نصيبها من ذلك لكن مكة من نصر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مضاعفة فيها العباد لكن الصلاة حب بينا يسمى 100,000 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة ما سواه أما ما سوى ذلك في فضل الله لم يحدث بشيء تضع في الأجور من صوم من صدقة تسبيح وتهليل وقراءة قرآن وطواف في خير كثير. بالنسبة للمرأة إذا كانت موجودة في مكة مع أهلها هل تصلي في البيت أو في الحرم أفضل لها شيء؟ في مكة والمدينة أفضل البيت في كل مكان الأفضل البيت إلا إذا كان داعيا ما سمع الواعظ تمثيل ومحاضرات أو لأنها تكسر البيت وتنشط هناك لا بأس أن تخرج بس من البيت أفضل البيت أفضل البيت أفضل. أحسن الله إليك في بلد إن شخص رأى الفيديو ومن بيوتهن خير لهن ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم أحسن الله إليك شخص رأى الهلال في بلد تعمل لم تعمل بالرؤية هل يتبعهم ولا يصوم؟ يصوم يصوم إذا كان في مال لا يعمل بالرؤية يصوم أما إذا كان يعمل بالرؤية لا يصوم أما إذا كان منهم بالحساب يعمل بالشرع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النهي أن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من قال يستحضر هنا أو نسيا نعم لا ما يكفي الصوم لابد من نيه الشهر فإذا صامه غافل ما نوى شيء ما يصوم ما يجي لابد كل ليلة كل يوم مستقل لو أكل فيه أفطر ولو جمع فيه أفطر كل يوم له استقلاله وإذا نسي عليه شيء ما دام إنه يصومه في الليل يكفي وما دام نيته يصومه غدا الحمد لله ولو ما ذكر وقت السحور عندها النايد يقول عشاء الوالدين هل هو يعني في شيء فيه؟ صدقة في رمضان لا صدقة في رمضان يسمونها عشاء لا بأس به صدقة في رمضان مضاعفة صدقة في رمضان فإذا صدق في رمضان خصها بالزيج صدقات أو في العشر الأخيرة كان له فضل سواء سمي عشاء الوالدين أو عشاء الأقارب أو عشاء الجيران أو عشاء الفقراء احنا الله يخصصونه ب 27 عشان الاموال هذا عشان ليله القدر هذا المقصود رجاء ليله القدر لا لو خصها زائد نفقه ما يخالف لان ليله تعدل 1000 شهر ان عملوا فيها الان كالعمل في 1000 شهر بل خير من 1000 شهر نعم استغفر الله العظيم استقبال المصلين مع شده البرد يرى ود الصياد في قلتهم جعلوا هيري أو شمال أو خلف كل أحوال عن التشبه بعباد النار من المجوس لكن هذا هو مقصود أقول هو مقصود إن شاء الله تشبه بعباد النار وهم على القصد في هذا إنما صادف في المسجد إن شاء الله لا حرج يعني هو مقصود شيء هو مقصود لكن إذا تيسر أن تكون عن يمين أو شمال أو خلف يكون أحسن أبعد عن تشبه بأعداء الله إحسان إليك الشيخ من فطر سنة فلهم في الأجرة احيانا يصير في قسائم تفطير صوام برا مثلا المملكه وكذا يعني هل يعني ان شاء الله يعتبر انه مثلا وما يدري عنه ترسل الى برا اذا اعطاها الثقه كفى او اذا اعطاها الثقه كفى والله عليك يا شيخ بالنسبه للمغذي مع الدم هل يفطر الصائم؟ المغذي الذي يوضع على المريض مع الدم هل يفطر الصائم؟ نعم يفطر الصائم الا الشيء قليل مثل التحليل يعفى عنه تحليل اللي يوهم من الإصبع وغيره يعفى عنه ثم المغذي يخطه إذا كان بالعين استعان بشيء هو بعينه بالمنظار بالدربيل وغيره لكن بالعين رأيك بالنسبة اللي يفطر على المدفع جايد كيف لا شو شو مجعل إلا مدفع مجعل على أرمث الأذان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ما يقال عند رؤية الهلال أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير رواه الترمذي وقال حديث حسن عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير رواه الترمذي وقال حديث حسن باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ف فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث أربعة تتعلق بالسحور وغمره وأن السنة تأخيره إلى آخر الليل يتقوى به الصائم على العبادة. وفي الحديث الأول الدلالة على شرعية الدعاء عند رؤيه الهلال: اللهم أهله على بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. هذه في سنده مقال، لكن هذا من احاديث الفضائل ومن احاديث الترغيب. فاذا دعا الانسان بذلك فلا حرج ان شاء الله، لكن ليس اسناده بذلك. المقصود ان رؤيه الهلال اذا راها المؤمن يستحب له ان يدعو بهذا الدعاء بما فيه من الخير العظيم: اهله عن بالامن والايمان والسلامه والاسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. ويستحب له يتسحر مما يسر الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن السحر ببركة. وقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيام وصيام الكتاب أكلة السحر. وفي حديث ابن ثابت الدلالة على أنه كان يؤخر السحور إلى قرب الفجر ليكون أقدر في قوة على العبادة والصيام. كان قلت له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فالأخ الآخر: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فمعنى أنه كان ينتهي من السحور قبل الأذان بقليل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بالله يؤجر بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم. وكان ما كان بينهما مدة يسيرة، يصعد هذا وينزل هذا، يعني مدة يسيرة، دل على ان الافضل التاخير وان السنه يكون السحور في اخر الليل وان ينتهي منه قبل الاذان بقليل حتى يكون ذلك اقوى في الاذان. عندك تهشي على هذا الاول في الهلال تهشي اقراها انت راح تمري الاول فإنه بالأمن والحديث طلح حاجات. إذا دعا بالأفضل دعا بالوالد ودعا بغيره ما هذا يدعو ما يسر الله له. أنا جرى الشيخ أنه ولا يتخير من الدعاء أحبه إليه، هذا في آخر الصلاة علمه النبي الصحابة بعد ما علمه الشيخ قال: ثم يتخير من الدعاء أجبه إليه. بس الآخر: ثم يتخير من الناس يتخير ما سلم ما شاء في آخر الصلاة. والدعاء والسجود كذلك الحكم واحد. Thank you. كذلك هل يأتمون الذين يصلون في الحرم أثناء الصلاة بالسطح في يعني اثناء الصلاه في ناس يتكلمون يشربون شاي يتقهون وفي الصلاه مقامه صلاه التراويح، هل ياتمون الصلاه اليك؟ لا ما يهمون، نافله التراويح نافله، ما هي فريضه. إيه؟ لا بس لا يشوفون الناس اذا صحوا لهم يصلي لا يشوفون عليهم، الواجب عليهم عدم التشويش. اما اذا كان محمد واحد يشوفون عليه ما يصلي. الفرق بين التراويح والقيام والتعجل. يسمى تراويح سلاحا. يسمى قيام. يسمى قيام الليل ويسمى تراويح. بالنسبة إلى ما رواه البخاري في العشر الأخيرة السنة إحياء الليل. نعم. بالنسبة إلى ما رواه البخاري معلقا هل يجزم بصحته؟ يختلف، إذا كان رواه جازما وصحيح، وإذا كان رواه بالتمرين يذكر ويروى رأيه وطلعيه. أحسن الله عليك، إذا كان الحديث من مجموعة طرقه لا يتقوى إلا الحسن غيره وكان ضعيف لا يعمل به في الرقائق؟ لا ما تثبت في السنة، لكن بس شجع به من باب التشجيع على الشيء الثابت، يعني في الصلاة في الصيام شجع على شيء ثابت، يعني يجوز العمل يكون باب التشجيع من باب الترغيب في شيء ثابت مو بيثبت الحكم هو. نعم. الضعيف ما يثبت الحكم لكن شجع به على أحكام ثابتة. نعم. في فضل صيام رمضان، في فضل صيام يوم عرفة، مثل في صيام اليوم والخميس، في ثابتة بالأكل من الأدلة الصحيحة. إذا جاءت هذه فيها ترغيب. الله عليك. لا تشجيع. هل يجوز صلاة الاستخارة؟ هل يجوز صلاة الاستخارة بعد العصر؟ لا يوم الوقت واسع وقت الاستخارة. أي وقت حتى أوقات النهي؟ لا أوقات النهي لا. ما يجوز النهي. لأنها وقت واسع. صلاة الاستخارة وقت واسع. ما إذا اضطر إلى ذلك كان الحادث يوم العصر ولا ما يحتاج ما يتيسر تأخيره يصير من ذوات الأسباب. يعني ربما يكون هناك أمر لابد أن نقضيه قبل المغرب. ما تقول فيكون من ذوات الأسباب. يعني يقول امرأة محدد وفي فوات القدوم حاضر وأذكر الحيض وأذكر الحيض واستمرت هي في أداء المناسك وكانت قبل فواته قد أحست بأعراض الحيض وظنت أنها لن تنزل لأنها كانت تشعر بزائدة في أيامها الأخرى ولا يأتيها الحيض إلا بعد اليوم، ولكن في الحد اختلف ذلك، فما حكم حدها؟ طواف القدوم بطل، يكفيها طواف النفاق بعدين تصير قارنة ما دام انها دخلت بالحج في مفردة، انسانها دخلت بعمرة ثم لبت بالحج صارت قارنة، طواف القدوم يكون لاغي وسائر القدوم يبقى لها طواف الإفاضة بعد الحج تكون لها قارنة، لبت بالحج بعد عمرة انسانها دخلت بالحج المفرد يطواف بعد الحج يكفيها طواف بعد الحج يكفي عن طواف القدوم، مثلا دخلت بعمرة يكفي عن طواف الإفاضة وتكون عليها دم القران في قاردة، وإنسان زوجها أتاها لا إنسان زوجها في عمرة تفسد العمرة عليها أن تكملها بعد الطهر، وإنسان ما جعلها زوج ولا أتاها زوج الحمد لله طواف الحج يكفيها لأنها تختلف، إنسان ربت بالعمرة تكون قاردة من سنة لبت بالحج تكون على حالها حج مفرد ويكون طوافها لاغي الطواف الأول ويكفيها عن طواف الإفاضة. إذا كان الإنسان يصوم يوم ويفطر يوم الجمعة، يفطر يوم الجمعة ويفطر يوم الجمعة ويفطر يوم السبت، وافق يوم الجمعة يوم الصيام يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت، لأن ما صاب لأجل الجمعة صاب لأجل قاعدة يصوم يوم ويفطر يوم. ما بقي عليه يصوم الجمعة يصوم الجمعة لأنه واجب عليه. شيخ الصلاة، بالنسبة لمسألة التوسل بالصالحين هل هي من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها عن المخالف؟ توسل بالصالحين تجاه الصالح هي مسألة المسألة، لكن على كل حال الواجب تركها لأن القول بها ما عليه دليل، يعني ينكر على المخالف، لأن يعني العبادات توقفية، العبادات توقفية لابد فيها من دليل يلزم الإنكار، لا توسل إلا بالأسماء الحسنى أو بالصفات أو بالأعمال الصالحة، أما جاء فلان أو حق فلان بدعة يلزم الإنكار، ما هي يلزم الإنكار لأن خلاف الشرع.

قبل مغيبها عن القبيل وتختلف المسافات على حسب البعد في الشرق والغرب، فتغيب عنها قبل أن تغيب عن من كان خلفنا من جهة المغرب، وهكذا تغيب عنها قبل مكة، تغيب على مكة قبل مصر، على مصر قبل تونس وأشباهها، وهكذا. والطلوع كذلك تطلع علينا قبلهم، تطلع على الشرق قبل الغرب. سبحان الذي يسيرها ويدبرها ويزيها جل وعلا. فقد أفطر الصائم من باب الأمر أو يعني حكما دخل الحكم، يعني دخل وقته، قد أفطر حكما، يعني وإن لم يتفر يأكل هو زال حكم الصيام. نعم ياب القرص كفى، وهكذا في عرفة ياب القرص ها في عرفة انصرف الناس إذا غاب قرص الشمس، قرصها إذا غاب قرصها في جهة المغرب في نظر الناظرين دخل وقت الإفطار. الله يحسن عملك. التقويم الآن أكثرها تمشي على مثلا الإفطار الساعة 6:36 يعني يشبرون هذا بعد سبرهم للشمس، يضعون التقويم على سبرهم للشمس وطول الفجر والأوقات، لأن لجنة تقويله لجنة تدرس يؤخذ به أحسن الله إليك، يؤخذ به حتى لو ما سمع أذان ولا ما سمع أذان إلا إذا سمع رأى الشمس بعينه في السهر في الصحراء عندها لرؤية. الذين يتلذذون بالأكل يعني يقول ما مثلا ما نفسي لا قالت في الأكل تأخر إلى أن يملي بطنه، شلون؟ يعني تأخر في الإفطار من أنواع الطعام، كل نفسي في الأجالة في الطعام حتى مثلا تذهب عليه شيء من جماعته أو أكثرها، هل يجوز لهذا بذلك نفسه مثل أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة، صلاة المغرب وغيرها، إذا حضر الطعام بدأ به فلن نفسه الصائم يحضر ما تيسر من الفطور ويقضي حاجته ثم يروح يصلي. أفطر حكما زال الحكم، زال حكم الصوم، دخل في وقت الإفطار متى تيسر الأكل أكل، نوى ولا ما نوى أفطر الصائم مطلقا حكما. إذا أراد الوصال لا بأس بالوصال إلى آخر الليل، بس الباقي مكروه. بالنسبة يا شيخ إلى حديث الذي حسن الترمذي تكلم عن الأذان في هذا التحسين نظر، لأن مدار إسناده على قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف لسوء حفظه. أحضرت معي السند أحب العباد إلي أيها الفطران. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في تعجيل الفطر، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال في الخلاصة قرة بن عبد الرحمن المعافي أبو محمد المصري عن الزهري وأبي الزبير وعنه الليث وابن لهيعة واستقه ابن حبان وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. وقال أحمد منكر الحديث جدا. قال ابن يونس توفي 47 قرنه مسلم بآخر. وقال الحافظ صدوق له مناكير من السابع فنسبه إلى مسلم الأفضل. جل قام إنه من هذا له شواهد، من هذا له شواهد على صحة رواية في هذا. رواية مسلم في المتابعات. المتابعات هيات هاي الأهل الناس بخير ما عندهم فطر يشهد لهذا. الله يليك. الترغيب الإفطار في الحرم يعطون فلوس هذا توفر عندهم يقدمون التنافس بينهم في شيء أحيانا يستمر فيه كثرة الناس يحطون لهم يراقبون الناس بالإفطار عندهم حتى يكسبون أجرهم يدفعون لهم ريالين كل فقير يقول تعال افطر عندنا هذا ريال حتى تفطر يكسب أجره هذا شيء ما أخبر شيء صدق مع الفطور أو صدق مع الإفطار. أحسن الله عليك. الإفطار بالماء والتمر أو أي شيء آخر ما تيسر، لكن بالتمر أفضل، الرطب تيسر الرطب أفضل ثم التمر ثم الماء

وفي حديث المال من عمل الغربي يقول صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدهم فلا تمر فان ما جئت فافطر ما فانه طهور. هذا في شرعيه افطار التمر ان يستحب افطار التمر اذا تيسر. وفي وقت الرطب عام الرطب فان لم يتيسر الرطب ولا التمر الماء. كان انس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم يفطر الرطبات فان لم يتيسر الرطبات فعلى تمرات فإن لم يتيسر حشرات من الماء. هذا هو الأفضل الرطب ثم التمر ثم الماء. فإن أفطر على شيء آخر على حلوى وعلى خبز أو على غير ذلك فلا بأس الأمر واسع. المهم أنه بغرب الشمس أفطر الصائم ذهب حكم الصوم. فالسنة أن يأكل أو يشرب شيئا مما تيسر له والأفضل يكون ذلك على رطب إن تيسر فإن لم يتيسر فعلى تمر فإنه يتيسر على الماء ثم يأكل ما شاء بعد ذلك. وإن أفطر على غير ذلك أفطر على خبز أو على حلوى أو على فاكهة أو لبن كله لا بأس لا حرج في ذلك الحمد لله. وفق الله الجميع والمسلمين والله يبارك فيك. بالنسبة يفطر على التقويم مثلا المغرب مثلا يبدأ على 6 يفطر على التقويم مثلا المغرب الساعة 6 لا بأس النجمة جيدة جيدة عملها طيب لا حرج. قوله فليفطر على ماء فإنه طهور ما يقصد بطهور؟ يعني ما طهور هذا معنى يعني تطهر المائدة طيب أقول ما طهور وشن طيب طهور مطهر. صلى الله عليه إذا كان عند إذا لم يجد عند الصائم شيء لأكله وغربت الشمس فما حكمه؟ تم إفطار حكما بغرب الشمس متى تيسر شيء يأكل لهذا الصوم لهذا حكم الصوم. الله يحسن عملك. الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر صلى الله أفطر تارة نسوم تارة يفطر لا مواسع في الأفضل الفطر يؤخذ من هذا جواز الفطر والصيام. الآن شيخ في سيارات ما هنا مشقة كما كان. ولا فطر آخر. صلى الله عليه وسلم يدل الصوم في السفر. ويفطر ويتعشى قبل الصلاة. إذا كان الجماعة ما يبشرون إذا كان يمدي العشاء ولا أخذ العشاء يفطر ويصلي على الناس ثم يرجع العشاء. لكن ما الأفضل تأخير العشاء؟ إذا كان صلاة تفوت يأخذ العشاء حتى يصلي مع الجماعة. ثم إذا كان يصيفون جماعته يمدي يتعشى يتعشى. الحمد لله. الاحتمال صلاة الجامعة عند الدعاء عند النوازل والقنوت أقول المأمومين يرفعون أيديهم كذلك. تعليمة إذا رفع علينا رفع مثل الشفاء إذا رفع رفع من أخداء به ولا إذا رفع رفع السنة إذا رفع يرفع.